لما نقول مثلا من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بهم في ايش؟ انه يعني هو يستعمل ويندوز انا استعمل ويندوز، هذا تشبه مثلا. انا اذا استعملت نظام اي او اس وهو اللي يستعمل اي او اس، يعني هذا تشبه محرم مثلا. فلو استعملت اي يعني اي شيء من هذه الانظمه، اندرويد، استعملت انا نظام اندرويد، هذا تشبه. ايش وين التشبه وايش دخل هذا بالعقيده؟ ايش دخل هذا بالدين؟ فقوله عليه الصلاه والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا، يعني ما تشبه بهم في كفرهم في ضلالهم، روح اعتقد صليبهم وكنيستهم والبسهم يعني لباسهم الديني. اما اللباس العادي يلبس لباس ورشه، ايش فيها يلبس لباس الورشه؟ يعني اذا لبسنا مثلا ما يسمى واحد مسلم مثلا يلبس اوفرول، مثلا اوفرول، ايش فيها؟ ما فيها شيء. هذا ليس تشبها محرما، ليس هذا لباسا دينيا خاصا بهم، ليس هذا من خصائصهم. اوفرول هذا ليس الاوفرول ليس من من من خصائصهم، ليس من خصائصهم المعنى الدال على هويتهم الدينيه. فانا اذا لبست صرت مثلهم في الظاهر، يعني لا اميز عنهم فيقال عني كانني على دينهم، هذا ليس لباس كنسي، لباس رهبان، او مسلمه تلبس لباس راهبات، لا، هذا ما يجوز، هذا تشبه، هذا تشبه محرم. فاذا كل ما كان من خصائصهم، الخصائصهم هذه الدينيه، هذا يحرم التشبه به. اما انه مثلا يعمل مخترع اشياء مثلا الطاقه الشمسيه، الواح الطاقه الشمسيه، سأجيب النظام استفيد من ايش المشكله؟ عمل نظام بيوت محميه في الزراعه، جيب النظام تبع البيوت المحميه واستفيد من ايش المشكله؟ وكذلك في فرق بين ان تستعمل شعاراتهم الدينيه مثلا كالصلبان وغيرها، وبين انك وكذلك ناقوسهم وأعياد ميلادهم والنيروز مثلا، النوروز أو النيروز، طيب كذلك ما تسمي بأسمائهم، لا ما تسمي أولادك بأسمائهم. فهذا طيب هذا لا يجوز، ولكن الأشياء الأخرى كما قلنا، لو اكتشفوا طريقة برايل لقراءة المكفوفين، إيش مشكلة أنه أقرأ بقراءة بطريقة برايل؟ إيش المشكلة؟ يعني ما هو المحرم في هذا؟ ما في محرم بالأسماء. واضح أنه في أسماء خاصة بنا وأسماء خاصة بهم، في محمد وأحمد وعمر وعثمان والزبير، هذه أسماء خاصة بالمسلمين، جرجس بطرس يوحنا، هذا أسماء خاصة بالمشركين أو بأولئك. في قسم مشترك، طيب يحيى، أيوب، داود، عطية، يسميه بعض غير المسلمين يسمون ذلك. فهذه أسماء مشتركة جائزة، ممكن تسمي. طيب كذلك من يعني مظاهر التشبه المحرمة أنه أحيانا تطلع لهم قصات خاصة بهم، أشياء خاصة بعبدة الشياطين، مثلا قصات شعر خاصة بعبدة الشياطين، حلق، أنواع معينة من الحلق توضع بطريقة معينة خاصة بعبدة الشياطين، ألوان، ملابس، أصباغ، أشياء. الآن معروف أنه يعني أصحاب الفاحشة، أصحاب الفواحش اللواط عندهم في ألوان معينة أو عدة ألوان معينة تدل، ما يجوز المسلم يروح يشهرها، يطلع حقيبة بتلك الألوان وسيارته ممكن يحط عليها تلك الألوان ونحو ذلك. لو صار عندهم قصات خاصة كابوريا، بوي، شاكيرا، تايتانيك، مدري إيش، ما خلاص، هذه أشياء للكفرة والفسقة، ما يجوز المسلم أن يعملها، يطلع أمام الناس كأنه واحد منهم، يطلع كأنه واحد منهم. والخلاصة أن أفعالهم على ثلاثة أنواع: الأول ما كان من جنس العبادات، ما يفعلونه على سبيل الديانة فلا يجوز أن نفعل مثلهم، هذا تشبه محرم، كالصلاة إلى النار، يجي مسلم يصلي الظهر حط أمامه نار يصلي، ما حرام حرام. ثانيا ما كان من قبيل العادات والتقاليد من العادات والأخلاق إذا كان من خصائصهم فلا يجوز التشبه بهم فيه كلباس معين يدل عليهم. ثالثا ما كان من الصنائع والأعمال هذا مشاع ولا في شيء بين البشر أبدا، صناعات مبتكرات أجهزة أنظمة تقنيات إدارية هذه ليست خاصة، هذه علوم نافعة لا مانع أن المسلمين يأخذون بها بل هي من أسباب القوة.